الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الإخلاص. وكنا في الدرس السابق ذكرنا ما يتعلق بأسماء هذه السورة، وهل هي مكية أو مدنية، وهكذا أيضا عدد آياتها، وقرأنا أيضا شيئا من كلام المؤلف رحمه الله حول قوله عز وجل قل هو الله أحد. والمؤلف ذكر في إعراب هو وجهان، ما هما؟ ذكر في إعراب هو قل هو الله هو، ذكر في إعرابه وجهان. الوجه الأول أنه ضمير الشأن، أحسن، أنه ضمير الشأن، والجملة الإسمية بعده خبر. ولماذا لم تحتاج إلى عائد؟ لماذا لم تحتاج إلى عائد؟ قال ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو، لأنها هي هو، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. طيب الوجه الثاني، نعم أحسنت، ضمير عائد إلى ما يفهم من السياق. قلنا لأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنسب لنا ربك، فقال قل هو الله أحد. قل هو يعود إلى المسؤول عنه، إلى المسؤول عنه، فهو يعود إلى ما يفهم من السياق. طيب قال أو لما سئل عنه، قلنا هذا هو السبب نزول هذه الآية، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وعند غيرهما. وقلنا أن الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث بمجموع طرقه. طيب قال وأحد بدل أو خبر ثاني، خبر ثاني يعني ماذا؟ قل هو الله أحد، قل هو الله هو أحد على الوجه الثاني، الاعتبار أن هو ضمير يعود لما يفهم من السياق. قال يدل، يعني أحد، المؤلف الآن يعرف أحد، فيقول يدل على مجامع صفات الجلال. اسم الله الأحد بماذا فسره؟ بأنه اسم يدل على مجامع صفات الجلال. قال كما دل الله على جميع صفات الكمال. يعني إيش نفهم الآن من كلام البيضاوي رحمه الله؟ أننا إذا أردنا أن نعرف الأحد إيش نقول؟ اسم يدل على مجامع صفات الجلال. إذا أردنا أن نعرف الأحد، البيضاوي يعرفه فيقول اسم يدل على مجامع صفات الجلال. قال كما دل الله على جميع صفات الكمال. اسم الله الأحد والواحد، لو تذكرون لله الحمد، ذكرنا معاني هذين الاسمين في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وذكرنا تعريفات أهل السنة لهذا الاسم العظيم. ومما ذكرناه هناك أننا قلنا تعريف ابن القيم رحمه الله أنه يقول الأحد هو المتضمن لانفراده بالربوبية والألوهية. ابن القيم رحمه الله عرف الأحد كما في البدائع بأنه المتضمن لانفراده بالربوبية والألوهية، أحد، قل هو الله أحد. هذا الاسم قلنا لا يطلق في الإثبات إلا لا يطلق في الإثبات إلا على الله، فيقال الله أحد. لكن هل يصح أن نقول مثلا زيد أحد أو عمرو أحد؟ إنما نقول زيد إيش؟ واحد، وعمرو واحد. لكن أما أحد فلا يطلق في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهذا سبق الكلام عنه ولله الحمد يعني بتفصيل في كتاب التوحيد من جامع الصحيح. وقال أيضا في الزاد ابن القيم قال في الأحد نفي لكل شريك لذي الجلال، نفي لكل شريك لذي الجلال. وبعضهم قال الأحد المنفرد بجميع كمالاته، من التعريفات التي عرفها أهل السنة للأحد أنهم قالوا الأحد المنفرد بجميع كمالاته بحيث لا يشاركه فيها مشارك، المنفرد بجميع كمالاته بحيث لا يشاركه فيها مشارك، بمعنى أن الأحد أي المتفرد بكل كمال، المتفرد بكل كمال، فكل صفة من صفاته تفرد فيها بماذا؟ بالكمال. كل صفة من صفاته تفرد فيها بالكمال، فهو المتفرد بالعلم الكامل والقدرة الكاملة والعظمة الكاملة والألوهية الكاملة وهكذا. ومنهم من قال الأحد المتوحد فيما يختص به، المتوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، قال المتوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأيضا قال بعضهم الأحد الذي لا ثاني له ولا ند له ولا نظير له، الأحد الذي لا ثاني له ولا ند له ولا نظير له. وكل هذه التعريفات تدور على معنى ماذا؟ أن الأحد هو المتفرد بالكمال، المتفرد بالكمال والجلال، المنفرد بالربوبية والألوهية، فلا يشاركه فيها مشارك بجميع كمالاته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى قال وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال، كما دل الله على جميع صفات الكمال، إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد، وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية. وقرئ هو الله بلا قل مع الاتفاق على أنه لا بد منه في قل يا أيها الكافرون، ولا يجوز في تبت، ولعل ذاك لأن سورة الكافرون مشاقة الرسول أو موادعته لهم، وتبت معاتبة عمه فلا يناسب أن تكون منه، وتبت معاتبة عمه فلا يناسب أن تكون منه. وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. طيب لاحظوا معي عندما قال البيضاوي رحمه الله أن أحد يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله على جميع صفات الكمال، وما ذكرناه من أقوال لأهل العلم في تفسير الأحد واضحة. لكن بعد هذا لاحظوا عندما يقول إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء، معنى أنحاء يعني أجزاء، أنحاء أي أجزاء، ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة الذاتية التامة المقتضية للألوهية. بين شيخ الإسلام رحمه الله أن المخالفين لأهل السنة في هذين الاسمين الأحد والواحد يطلقون لها تعريفات خاطئة ومفاهيم مخالفة للصواب. وذكر من التعريفات والمفاهيم الخاطئة عند المخالفين لأهل السنة ثلاث معاني نشير إليها بسرعة ونوضحها بسرعة وبعد ذلك نرجع إلى كلام البيضاوي. فذكر مثلا شيخ الإسلام قال: فيقولون في اسم الله الواحد والأحد له ثلاث معاني، أحدها المعنى الأول أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب. يقول أحدها أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب. وربما قال بعضهم هذا تفسير الاسم الأحد، وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا. فلاحظوا ايش يفسرون الأحد، ايش يقولون؟ الذي ماذا؟ لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب. فمثل هذا الكلام أنت عندما تقرأه، الذي لا ينقسم لا يتجزأ لا يتبعض لا يتعدد، يأتون بمثل هذه الألفاظ التي تحتمل حقا وتحتمل إيش؟ باطلا، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. فهم الآن عندما يقولون الذي لا ينقسم لا يتجزأ لا يتبعض لا يتعدد، يقول شيخ الإسلام ليس مرادهم أنه لا ينفصل بعضه عن بعض، ليس مرادهم أنه لا ينفصل بعضه عن بعض، أو أنه لا يكون إلهين اثنين، أو أنه لا يكون إلهين اثنين ونحو ذلك مما يقوله النصارى والمشركون ونحو ذلك مما يقوله النصارى والمشركون فإن هذا لا ينازعهم فيه المسلمون، فإن هذا لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه، وهو حق لا ريب فيه. قال: وكذلك كان علماء السلف، وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى، ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى. الآن عندما يقولون، ركزوا الآن معي وانتبهوا معي، عندما يقولون أن معنى اسم الأحد الذي لا ينقسم لا يتجزأ لا يتبعض لا يتعدد لا يتركب، لو كان مرادهم بهذا أنه الذي لا ينفصل بعضه من بعض نقول هذا كلام حق. لو كان مرادهم بهذا أنه الذي لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتعدد، أي أنه ليس هناك إيش؟ إلهين اثنين، هذا كلام حق أم ليس بحق؟ حق. لكن هم لا يقصدون هذا المعنى، لا يقصدون هذا المعنى الحق كما قال شيخ الإسلام الذي لا ينازعهم فيه المسلمون، وإنما يقصدون بقوله الذي لا ينفصل الذي ماذا لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد، مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء، مرادهم بهذا أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه، ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه دون شيء. طيب هل هذا الكلام حقا باطل؟ هذا كلام باطل. فهم يقصدون بهذه الألفاظ بهذه التعريفات هذه المعاني، أن الله لا يرى، أنه لا يشهد، أنه ماذا؟ لا يشار إليه. وخلاصة الأمر في هذا كما قال: بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم، ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها. طيب أيضا التعريف الثاني الباطل الذي يعرفونه به أو المعنى الثاني، وإن كان كما يعني ذكر الشيخ الإسلام أنها أقرب من التعريف الأول، أنهم يقولون الأحد هو الذي لا شبيه له، الأحد هو الذي لا شبيه له. قال شيخ الإسلام هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام، أقرب إلى الإسلام، لكن لما يقول الذي لا شبيه له إيش مراد بهذا الذي لا شبيه له؟ قال شيخ الإسلام لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو بعضها داخل في نفي التشبيه. فلما يقول أن هو الذي لا شبيه له، عندهم الأحد هو الذي لا شبيه له، يعني هو الذي ماذا؟ ليس له صفة العلم ولا القدرة ولا الإرادة ولا الحكمة، كل هذا يدخل من هذا الذي لا شبيه له. لأنهم يقولون لو قلت إن لله حكمة، إن لله إرادة، إن لله قوة، إن لله قدرة، فمعنى ذلك أنك ماذا؟ شبهت، أنك شبهت. هذا كلام حق أم باطل؟ كلام باطل، بل إن إثبات الصفات لا يستلزم ماذا؟ التشبيه، فإننا نقول له صفات تليق بجلاله لا تماثل صفات ماذا؟ المخلوقين. المعنى الثالث من هذه المعاني التي ذكروها أنهم يقولون الأحد الذي لا شريك له في الملك، الذي لا شريك له في الملك. بين شرف أن هذا أحسن ما قالوا، أحسن ما قالوا، ولذا قالوا هو معنى صعيب وحق، لكن لاحظ أنهم يقصرونه على ماذا؟ عندما يقول هو الذي لا شريك له في الملك يقصرونه على توحيد إيش؟ الربوبية فقط، على توحيد الربوبية. وقدمنا في كلام شيخ الإسلام أن الأحد يتضمن ماذا؟ الأحد يتضمن، قلنا المتضمن الانفراد في الربوبية والألوهية. فهذه بعض المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام عن هؤلاء، وبين ما عندهم من الأخطاء فيها. وانظروا في ذلك التسعينية الثالث 780 إلى 781 و 796 إلى 797، وكذا الدرء السابع 122 إلى 127، وهكذا أيضا بيان تلبيس الجهمية الثالث 115 إلى 130. طيب نرجع الآن إلى كلام البيضاوي. قال إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد. طبعا كما سمعت أن هذه الكلمات يطلقونها وهي كلمات وألفاظ تحتمل حقا وتحتمل ماذا؟ باطلا. فالأشاعرة مثلا، الأشاعرة عندما يقولون الله منزه عن التركيب إيش مرادهم بنفي التركيب؟ مرادهم الآن بأن الله منزه عن التركيب يعني نفي الصفات الخبرية، يعني ليس لله يد، ليس لله قدم، ليس لله وجه، هذا مرادهم، نفي الصفات الخبرية. ومنهم من يسمي جميع الصفات تركيبا، منهم من كالمعتزلة وغيرهم من الكلام من يسمي جميع الصفات تركيبا. يقول يعني العلامة البراك في شرح التدمرية، يقول هل يجوز، سؤال طيب وإجابة نافعة أمليها عليكم، قال هل يجوز إطلاق لفظ التركيب على الله تعالى نفيا أو إثباتا؟ هل يجوز إطلاق لفظ التركيب على الله تعالى نفيا أو إثباتا؟ يعني هل يجوز أن نقول أن الله مركب أو غير ذلك، أو ننفي ذلك عن الله فنقول غير مركب؟ قال الجواب أن يقال إن لفظ التركيب كغيره من الألفاظ المحدثة والمحتملة مثل التقسيم والتشبيه، فقد يتضمن نفيها نفي المعنى الحق، وقد يتضمن إثباتها إثبات المعنى الباطل. فقد يتضمن نفيها نفي إيش؟ المعنى الحق، أو يتضمن إثباتها إثبات المعنى الباطل. قال ولذلك وجب الاستفصال، وجب الاستفصال والتفصيل، فلا تنفى مطلقا ولا يثبت معناها مطلقا. قال وقد ناقش شيخ الإسلام هذا المعنى في بعض كتبه كالمنهاج وغيره، وبين أن المركب محتمل معان، ذكر ثلاث معاني، المركب محتمل ثلاث معاني. قال منها الأول ما كان متفرقا ثم اجتمع، ما كان متفرقا ثم اجتمع، قد نقول هذا الشيء مركب. إيش معنى مركب؟ الآن مثلا على سبيل المثال السيارة، السيارة إذا كانت عبارة عن إيش؟ ها أجزاء قطع متفرقة إيش حصل لها؟ جمعت عن ذلك، نقول مركبة أم ليست مركبة، فيطلق التركيب على ما كان متفرقا ثم اجتمع. الأمر الثاني ما يقبل الانقسام والتفرق، مركب بمعنى يقبل الانقسام والتفرق. والأمر الثالث في إطلاق معنى التركيب ما تقوم به العديد من الصفات، ما تقوم به العديد من الصفات. طيب هذه الآن ثلاث معاني، هذا ثلاث معاني للتركيب. الأول إيش هو؟ ما كان متفرقا ثم اجتمع، والثاني ما يقبل الانقسام والتفرق. طيب هذين المعنين هل يطلقان على الله؟ تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. قال فالأول والثاني باطلان ممتنعان على الله تعالى، لأنه سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولا تجزؤ في ذاته. طيب أما المعنى الثالث الذي هو إيش؟ ها؟ ما تقوم به العديد من الصفات، ما تقوم به العديد من الصفات. قال وأما الثالث فهو باطل من جهة اللفظ، من جهة اللغة، فهو باطل من جهة اللغة، فليس في لغة العرب تسمية الواحد الموصوف بالصفات مركبا. الواحد الموصوف بالصفات ليس في لغة العرب أنه يسمى مركبا. قال وأما من جهة المعنى فهو ثابت لله تعالى، من جهة المعنى ثابت. نقول لما تقول أنا التركيب، إن أردتم بي التركيب أنه ما كان متفرقا ثم اجتمع، فهذا المعنى منفي عن الله. إن أردتم بقول ليس بمركب، أو أن الله تعالى منزع عن التركيب، إن أردتم بهذا المعنى ما كان متفرقا ثم اجتمع، نقول هذا صواب، الله تعالى منزع عن هذا. وإن أردتم به ما يقبل الانقسام والتفرق فهذا صواب، الله منزع عن ذلك. لكن إن أردتم بالتركيب أنه الذي تقوم به الصفات، هل نفي التركيب هنا حقا باطل؟ لا شك أنه باطل. لماذا؟ قال وأما يعني أن نقول أن هذا تركيب هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. ولهذا قال وأما من جهة المعنى فهو ثابت لله، أي أن الله تعالى تقوم به إيش؟ الصفات. وإن سماه الفلاسفة تركيبا، وإن سماه الفلاسفة تركيبا، فالاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. طيب إذن الآن الخلاصة في هذا آخر شيء، أن نقول قول هؤلاء عن التركيب، هل يطلق لفظ التركيب على الله عز وجل؟ معلوم أن هذه الألفاظ، هذه الألفاظ لا نطلقها على الله ولا ننفيها عن الله. التركيب، الجسم، الحيز، من ذلك الجهة، هذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى لأن الله لم يطلقها على نفسه ولا ينفي عن نفسه. لكن إيش نفعل؟ نستفصل في ماذا؟ في المعنى، نستفصل في المعنى. ما تريدون بنفي التركيب عن الله؟ إن أردتم أنه ما كان متفرقا ثم اجتمع نقول هذا صواب، الله منزع عن ذلك. وإن أردتم أنه ما يقبل انقسام التفرق فهذا صواب. وأما إن أردتم أن معنى التركيب الذي تنفونه عن الله أنه الذي تقوم به الصفات وأنه المتصف بصفاته اللائقة به، فهذا النفي نفي باطل. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله بعد غد الجمعة، ليلة الجمعة إن شاء الله ستكون محاضرة لفضيلة الشيخ صلاح بن علي سعيد العدني، وستكون المحاضرة في الجامع الكبير بالخوخة إن شاء الله بعد غد الجمعة. المحاضرة للشيخ الفاضل صلاح بن علي سعيد العدني ستكون في الجامع الكبير في الخوخة، وخطبة الجمعة أيضا له في جامع السنة بالخوخة بإذن الله تعالى. صلى الله التوفيق لنا ولكم أجمعين. طيب هنا الحمد لله. لا لا لا عندنا ضيف يا رب.